وأدخل الجنة لا تحسبن الذين

Thank you.

Oh, ربهم أن من لهم جنات لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

الله يجيبك من عين الله. الله الله الله عن الشيخ محمود. يا سلام جميل. نعم. Oh, my God. ثاني الله نادي ثاني الله يرضى عليك الله الله نعم الله الإيمان الله الله يا سلام يا سلام الله الله الله ما ايوه ايوه يا قران نعم ايوه ايوه ذكر يا مولانا ايوه الله جزا جزاك الله عنا خيرا. نعم. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ أعلمناكم وأذلناكم Thank you.